الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في قيد المسائل على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج، وهذا هو الدرس الثالث فيها، ولعلنا نستوفي هذا الدرس في ختام المسائل في الكلام عليها إن شاء الله. أظن آخر مسألة وقفنا عندها هي قولنا هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلى بالأنبياء هل صلى بأجسادهم أم بأرواحهم في بيت المقدس؟ تذكرون الجواب عنها؟ قلنا إنه صلى بأرواحهم متمثلة في صورة أجسادهم خلاء عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه رفع إلى السماء بجسده وروحه. نكمل المسائل إن شاء الله، وقلت لكم في هذه العقيدة بخصوصها لا أقول المسألة الأولى والثانية، وإنما أقول فإن قلت من باب التنويع في الشرح. فنقول وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون والفضل وإخلاص النية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين باطنا وظاهرا، وممن لم يراقبوا في أعمالهم عيون الخلق. فإن قلت لقد ثبت في الصحيحين أن الأنبياء أقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء، فلما لقي آدم في السماء الأولى قال فسلم عليه وأقر بنبوته، وكذلك جميع الأنبياء إلى إبراهيم في السماء السابعة، وهذا إقرار حصل منهم بعد الموت، بعد الموت، مع أن المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة أن الإقرار بعد موت الإنسان لا ينفعه، لقول الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهل يوجد بين إقرارهم بنبوته ليلة عرج به وبين هذه الآية تناقض أو شيء من التعارض؟ الجواب ليس بينهما شيء من التناقض ولا من التعارض، ولله الحمد، لأن الإقرار الذي ينتفع به الأنبياء إنما هو الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في حياتهم، فقد أقر كل نبي بعثه الله عز وجل بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام في حياته، وبرهان هذا ما في كتاب الله عز وجل في قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فإذا ما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا وأخذ عليه هذا الإقرار والميثاق والعهد أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال حيا أن يقر به ويتبعه، فكل نبي من الأنبياء قد أقر بهذا في حياته، فهذا هو الإقرار الذي ينفعهم عليهم الصلاة والسلام. فإن قلت إذن وما الداعي من هذا الإقرار الذي حصل بعد مماتهم؟ الجواب إنما هو لإظهار شرف وفضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لا تعارض بين هذا ولله الحمد، فالإقرار النافع إنما هو إقرارهم بنبوته حال حياتهم، وأما الإقرار به بعد وفاتهم فإنما هو لإظهار فضله وعلو منزلته عليهم صلوات الله وسلامه. فإن قلت وهل تقول هذا الكلام في عيسى أيضا عليه الصلاة والسلام؟ لأن عيسى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية، هو وابن خالته عيسى يحيى عليهم الصلاة والسلام، فأقر بنبوته، فهل تقول مثل هذا الكلام في عيسى أيضا؟ الجواب لا نقول هذا الكلام في عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قد رفع عيسى حيا بجسده وروحه إلى السماء، فإقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إقرار نافع لأنه حاصل في حياته، فيكون قد أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات، مرات أقر بها قبل رفعه إلى السماء الثانية، ومرة أقر بها بعد عروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه في السماء الثانية. فالكلام في عيسى يعتبر كلاما خاصا لأنه عرج به إلى السماء بروحه وجسده عليه السلام. فإن قلت ماذا يستفاد من قوله تعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى مع قوله ما زاغ البصر وما طغى؟ فمرة نسب رؤية ما رآه في السماء ليلة عرج به إلى الفؤاد فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، فالذي رأى هو الفؤاد. ثم نسب الرؤية مرة أخرى إلى حاسة أخرى وهي البصر فقال ما زاغ البصر وما طغى. فلماذا نسب الله عز وجل الرؤية إلى الفؤاد والبصر في موضع واحد؟ الجواب حتى يثبت الله عز وجل أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات العظيمة أنه ليست رؤية فؤاد فقط، وإنما هي رؤية فؤاد مقرونة برؤية البصر، أو رؤية بصر مقرونة برؤية فؤاد، عبر بأيهما شئت. وهذا فيه نفي قول من قال بأن ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رؤيا رآها بفؤاده، رؤيا رآها بفؤاده، وهذا ليس بصحيح في قول عامة أهل السنة والجماعة كما بينا لكم. وإنما القول الصحيح أن الرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لتلك الآيات ليلة عرج به إلى السماوات أنها رؤية بصر عيانا حقيقة، وكذلك رؤية فؤاد، فلا يقال إنه رآها بقلبه فقط ولا ببصره فقط، بل رآها بكلا الأمرين. فأنتم تعرفون أن الرؤية القلبية بدون رؤية البصر هذه ربما تنسب إلى رؤية منام، ورؤية البصر بلا رؤية فؤاد لا تنفع صاحبها. كم من أشياء تراها بعينيك ولكنك لا تبصرها بقلبك، فيقال لك فتسأل عنها فيقال إنها أمامك فيقول لم أنتبه، مع أنه قد حدق فيها بعينيه، لكن لما انفردت رؤية القلب عن رؤية البصر لم تعد رؤية البصر نافعة. فالله عز وجل قارن الرؤية بالأمرين جميعا حتى ينفي رؤية المنام التي ادعاها المشركون، وقال بها بعض أهل السنة أيضا بس على خلاف طبعا قول المشركين، لها اعتبار آخر كما بينت لكم في الدرس الأول. وكذلك أثبت رؤية البصر أثبت رؤية الفؤاد مع البصر حتى يثبت أنها رؤية قد وعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأدركها وعرف أبعادها، حتى إذا حدثهم بها يكون في ذلك صادقا. فإذا لا بد من استجماع الرؤية في الأمرين جميعا. فإن قلت لقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة أول ما فرضت 50، أليس كذلك؟ ثم خفف الله عز وجل هذه الصلوات إلى 5، فكيف كانت طريقة التخفيف؟ أهي 10 أم 5 في كل رجعة بين موسى وربه عز وجل؟ الجواب في ذلك اختلاف بين الروايات، إلا أن الروايات الصحيحة في ذلك هو أن التخفيف حصل 10 إلا في المرة الأخيرة فوقع التخفيف في 5. هذا هو الذي تدل عليه الروايات الصحيحة الصريحة الكثيرة. فإن قلت وهل يتعلق بمعرفة عين هذه الليلة وتكررها كل عام شيء من الأحكام الشرعية؟ هل يتعلق بمعرفة هذه الليلة أو تكررها كل عام شيء من الأحكام الشرعية؟ أقول لا يتعلق بليلة الإسراء شيء من الأحكام الشرعية مطلقا، فليس من السنة تخصيص هذه الليلة بأي نوع من أنواع التعبدات، لا صياما ولا صلاة ولا صدقة ولا احتفالا ولا اتخاذها عيدا. لا يجوز لنا أن نخصها بأي نوع من أنواع المخصصات التعبدية مطلقا، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التعبدات التوقيف على الأدلة، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذه الليلة بشيء منها من التعبدات، لا التعبدات القولية ولا التعبدات العملية. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل تعبد لا يعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بتعبد شرعي، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه الليلة بشيء من أنواع التعبدات أيا كانت. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل التعبد، فمن خص زمانا دون زمان بفضل زائد لأي نوع من أنواع التعبدات فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. فمن خص هذه الليلة باعتقاد زيادة فضل لصلاة أو باعتقاد زيادة فضل لعمرة أو صدقة أو ذكر أو احتفال أو عيد فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ولا نعلم دليلا في الدنيا، ليس في الكتاب والسنة فقط، لا نعلم دليلا في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها يدل على مشروعية تخصيص هذه الليلة بشيء من التعبدات. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فإن المشروع تركه. ولو كان تخصيص هذه الليلة بشيء من التعبدات أو الاحتفالات، لو كان تخصيصها بشيء من ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بقوله أو بفعله أو بإقراره أو بإشارته مع توفر الأسباب. فلما كانت الأسباب متوفرة ولم يفعل شيئا من ذلك دل على أن المشروع ترك فعل شيء من ذلك أو تخصيص هذه الليلة بشيء من ذلك. ولا حق لمن يحتفل بهذه الليلة أو يتخذها عيدا أن يستدل علينا بعظيم منزلة هذه الليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو بعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه عند ربه، لأن كل هذه إنما تدل على الأصل، وهو أن الأصل تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديره واحترامه وإعلاء شأنه وتعظيم جنابه صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه الأدلة ما تنفعك أيها المبتدع، لأنها تصب في ميزان الأصل، والخلاف ليس بيننا وبينك في الأصل، وإنما الخلاف بيننا في الوصف. فالدليل الذي نطلبه إنما هو دليل على مشروعية وصفك الذي تفعله في هذه الليلة. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد. والمتقرر عند العلماء بالأدلة الصحيحة الصريحة أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والمتقرر عند العلماء أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة. والمتقرر عند العلماء أن الدين كامل في أصوله وفروعه وفي علمياته وعملياته وفي عقائده وشرائعه، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين وأتم الله عز وجل به النعمة والدين. فلا يحتاج دين الله عز وجل إلى تكميل زيد ولا إلى تكميل عبيد، ولا إلى تكميل عبيد. ولو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا أو اعتقاد فضيلة شيء من التعبدات فيها مشروعا لسبقنا إليه من هم أحرص منا على العلم والبيان والهدى، وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذا لا يجوز تخصيص هذه الليلة بأي شيء من التعبدات، ولا اتخاذها عيدا، ولا أن تخص بأي شيء من أنواع الأفعال، حتى الفرح الزائد، حتى إظهار الفرح الزائد في هذه الليلة ليس بمشروع ولا بمسنون. فإن قلت وإننا نراك في أكثر المسلمين اليوم يحتفلون بهذه الليلة ويجددون بها إحياء إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن الكثرة والقلة ليست دليلا على الصواب والخطأ، وإنما الصواب والخطأ يعرف بموافقة الدليل من عدمه. ولو نظرت إلى هذه الليلة وما يفعل فيها لما وجدت منه شيئا يتفق مع شيء من الأدلة، بل تجد الأدلة الكثيرة التي ترده، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فليست العبرة بالكثرة ولا بالقلة، وإنما العبرة بموافقة الحق، فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فإن قلت ومن الذي أنكر هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، فنقول لقد أنكرها كفار قريش، فقد أنكروها، ولذلك لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها بما حصل له قام بعض القوم ينظر لبعض ساخرا مستهزئا مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أنكرها كذلك الجهمية، فقد أنكروا الإسراء والمعراج، وأنكرها كذلك حثالة البشرية وهم طائفة من المعتزلة. فالذين أنكروها ثلاث طوائف: كفار قريش والجهمية وطائفة من المعتزلة. إلا أن كفار قريش قد أنكروها إنكار تكذيب وجحود، وأما الجهمية والمعتزلة فإنهم وإن أنكروها فإنهم أنكروها إنكار تأويل وتحريف. فإن قلت وأيهما أفضل، ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ وأيهما أفضل، ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح هو التفصيل، وهو أن ليلة القدر أفضل باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل في حقه، وأما ليلة القدر فهي أفضل باعتبار النظر إلى أمته، فإن الفضائل التي تجري على الأمة في ليلة القدر هذه أعظم، والفضل الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه في ليلة الإسراء أعظم. فإذا ليلة الإسراء أفضل باعتباره هو صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل وليلة القدر أفضل باعتبار النظر إلى أمته، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت لقد عرفنا أن الإسراء مبتدأه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بتصريح القرآن في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأين كان مبتدأ المعراج؟ أمن المسجد الأقصى أم من المسجد الحرام؟ الجواب: عرفتم الإشكال؟ الجواب في ذلك اختلاف بين الروايات الصحيحة، ولكن القول الصحيح منها هو أن مبتدأ المعراج إلى السماء السابعة حصل من المسجد الأقصى، والروايات الصحيحة التي تثبت أنه من المسجد الحرام إنما هي روايات مختصرة، كما ذكرت لكم إن الروايات في الإسراء والمعراج وردت مطولة ووردت مختصرة، ولذلك فالإسراء والمعراج حصلتا في ليلة واحدة، فمبتدأ المعراج في أصح القولين كان من المسجد الأقصى بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وأما الروايات التي تصرح بأنه من المسجد الحرام فإنما هي روايات مختصرة، والله أعلم. فإن قلت وهل هناك فوائد عقدية نستفيدها من هذه الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم، فيها فوائد عقدية كثيرة ولله الحمد، منها إثبات علو الله عز وجل العلو المطلق، فإن من جملة ما يستدل به على علو الله عز وجل عروج الأشياء إليه وصعودها إليه، كما نص عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيره. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى ربه، والعروج هو الصعود والارتفاع والعلو، علمنا أن الله في العلو، وكذلك قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومنه قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه، فكل دليل فيه أن الأشياء تعرج إلى الله عز وجل فهو دليل على علوه تبارك وتعالى. ومنها إثبات كلام الله عز وجل على الوجه اللائق به، فإن الله عز وجل كلم نبيه صلى الله عليه وسلم كفاحا بلا ترجمان من وراء حجاب، لقوله حجابه النور، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أي كلام الله، فهذا فيه إثبات كلام الله تبارك وتعالى. وفيه كذلك الرد على الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي، وهي الفائدة العقدية الثالثة، فلو أن كلام الله عز وجل كان كلاما نفسيا بلا حرف ولا صوت لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه، مما يدل على أن كلام الله بحرف وصوت لا كما يقوله الأشاعرة. ومنها إثبات عالم الملائكة، وأنه عالم حق موجود على الصفة التي يريدها الله عز وجل، وهو وإن كان من العوالم الغيبية التي لا نطلع عليها ولا نراها، إلا أن الواجب علينا تصديق خبر الله عز وجل في إثبات وجود هذا العالم، وهو عالم غيبي خلقه الله عز وجل من نور، ويعتمد فيه قاعدة أهل السنة في العوالم الغيبية، وهي أن ما كان من العوالم الغيبية فمبناه على التوقيف، نعني بذلك أنه أننا لا نثبت لعالم الملائكة إلا ما أثبته النص، ولا ننفي عن عالم الملائكة إلا ما نفاه النص، وما لم يرد النص بإثباته ولا نفيه فلا يحق لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه، فعالم الملائكة عالم حقيقي موجود لا كما تقوله الفلاسفة الكفرة من أنه لا حقيقة لوجود الملائكة وإنما هم عبارة عن قوى الخير في الإنسان، فهذا باطل كل البطلان، يتضمن تكذيب الأخبار الصحيحة الصريحة كتابا وسنة. ومن الفوائد العقدية إثبات صدق النبوة أيضا، فإن ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة علم عظيم من أعلام نبوته وصدقها، وأنه رسول الله حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام. ومنها كذلك إثبات أن الملائكة لا تعلم الغيب، فلا يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل، وذلك لأن كل نبي وكل بأبواب السماوات، إذا طرق جبريل الباب قال من، فيقول جبريل، فيقول ومن معك، فيقول محمد. فلو كانت الملائكة تعلم الغيب لما كان للسؤال داع، فهذا دليل على أن الملائكة لا تعلم الغيب، ونحن نقر بذلك ونجزم به جزما عظيما. وفوق ذلك قول الله عز وجل عنهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلو كان عندهم شيء من علم الغيب لما قالوا ذلك. فالله عز وجل نفى عن الملائكة بعض العلم، وأخبر أن عنده من العلم ما ليس عندهم، وأنهم ما أوتوا من العلم إلا القليل مقارنة بعلم الله عز وجل، ولا يقارن بعلمه شيء من علم مخلوقاته سبحانه وتعالى. فإذن الملائكة لا تعلم الغيب. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإن قلت لقد علمنا شيئا من الفوائد العقدية، فهل ثمة شيء من الفوائد السلوكية الأدبية لهذه الحادثة العظيمة؟ هل هناك فوائد مسلكية وأدبية من هذه الحادثة؟ الجواب نعم، وهي كثيرة جدا، وأذكر لكم طرفا منها. منها فضل التنظف والتزين في البدن والمركب عند الذهاب لأهل الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرج به إلى السماء شق، وقبل أن يسرى به شق صدره وأخرج قلبه وغسل في إناء من ذهب وحكمة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فهذا من باب فضيلة التنظف والتزين، لأنه سيذهب إلى ربه. فيستحب للإنسان إذا جاء إلى أهل العلم والفضل ومجالس الخير أن يكون على أكمل أحواله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما وأن الملائكة تحف هذه المجالس العلمية، فطلبة العلم جلساؤهم ملائكة الله عز وجل السيارة. فينبغي للإنسان أن يأتي إلى مثل هذه المجالس على أكمل حال. ومن جملة الفوائد أيضا أن فيها دليلا على أن أعظم الزينة هي زينة الباطن لا الظاهر فقط، وإن كانت زينة الظاهر مطلوبة شرعا، إلا أنه لا ينبغي أن يقف الإنسان عندها كثيرا مع الإخلال بزينة الباطن. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السفرتين الأرضية والسماوية أنه غير ثيابه، وإنما غسل باطنه. فإذا الاهتمام بنظافة الباطن من قاذورات الشرك ونجاسات البدع ومستنقعات المعاصي هذا أعظم بكثير من الاهتمام بالظاهر مع إهمال الباطن، وإن اجتمعت النظافتان والطهارتان فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ومن فوائد هذه القصة أيضا أن فيها المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات، المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات. ولذلك كانت الآلة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرع به كثيرا، تقطع به المسافات الطويلة في زمن يسير لأنه سيقدم على خير عظيم، فأسرعت به في الإسراء لعظم ما ينتظره من الخير العظيم في المسجد الأقصى، وأسرعت به إلى السماء إلى ربه لعظم الخير العظيم الذي ينتظره في السماء. فينبغي للإنسان ألا يقصر في المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات والاستباق إليها. ومنها كذلك فضل الرفقة في السفر، فإن السفرة الأرضية كانت بأعظم رفيق ملكي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وكذلك رفقته إلى السماء السابعة أيضا كانت برفقة جبريل عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان في سفراته أن يتخير خير أهل الأرض ممن يعرفهم، لأن الإنسان بصحبة الصالحين في السفر لن يزداد إلا كل خير وكل معرفة، فيذكرونه إذا نسي، ويعلمونه إذا جهل، ويعينونه على الطاعة، ويكونون سببا في تجنيبه لما تدعوه إليه نفسه في هذا السفر من المعاصي والذنوب، فيستحي من أصحابه الطيبين ويترك هذه المعصية ولو حياء من الخلق. فالصحبة الصالحة كلها خير، كلها خير. ومنها كذلك عظم شأن الاستئذان، عظم شأن الاستئذان يا إخوان. فهذا جبريل وهو خير الملائكة على الإطلاق، لا يدخل أبواب سماء إلا بعد أن يطرقها ويستأذن له ولمن معه، فكيف ببيوت الخلق في هذه الأرض؟ ولذلك الله عز وجل عظم شأن الاستئذان وذكر تفاصيل هذه الشريعة في كتابه، مع أنه أجمل كثيرا من الشرائع كإيتاء الزكاة وإقامة الصلاة، أجملها، إلا شريعة الاستئذان بينها، فتبيين القرآن لها دليل على عظمها. يقول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، والآيتين بعدها. فهذه القصة فيها دليل على عظم شأن الاستئذان. ومن الفوائد السلوكية كذلك أن فيها دليلا على تواضع جبريل لربه عز وجل، ولا غرابة في ذلك، فهم ملائكة مكرمون لا يسبقون الله بالقول بل يفعلون ما يؤمرون. فإن قلت ومن أين أخذنا هذا؟ أقول من ذكر جبريل نفسه باسمه المجرد من غير أوصاف أخرى. لما قال له الخازم من أنت؟ قال جبريل. لم يقل روح القدس، مع أنه روح القدس، ولم يقل القوي الأمين، مع أنه القوي الأمين، لكن تواضعا لربه قال جبريل، قال جبريل. ومن الفوائد المسلكية مشروعية الاستئذان لمن معك إن كان غير مدعو بخصوصه، ولذلك الاستئذان من جبريل عليه الصلاة والسلام كان له وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد دل عليه أيضا دليل بخصوصه، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لإجابة دعوة أحد الأنصار، فصحبهم رجل لم يدع، فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. ومن الفوائد أيضا أنه ينبغي مع الاستئذان إذا سئل من أنت أن تصرح باسمك، وأنه لا ينبغي أن تقول أنا، ولا ينبغي أن تصرح بحاجتك قبل بيان اسمك، لأن من الناس من إذا طرق الباب قال من في الدار من أنت، قال الوالد موجود، هذا خطأ، بل لا بد أن تقول أنا فلان الوالد موجود، فتبدأ بذكر حاجتك بعد ذكر اسمك، هذا من باب الأدب. وقد طرق على النبي صلى الله عليه وسلم الباب رجل فقال من؟ قال أنا، ففتح الباب وهو يقول أنا أنا كالكاره لهذه الكلمة. حتى لو جاء معك أحد فلا بد أن تصرح باسمه أيضا، فتقول أنا فلان ومعي فلان، هذا من باب كمال الأدب الذي يهمله كثير من الناس. ومن الفوائد أيضا فضل السلام وأنه تحية أهل السماء والأرض، فمن أحب ما يسمعه الله عز وجل فيما بين المسلمين إفشاء السلام، فهو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب انتشار المحبة والألفة بين المسلمين. ولما خلق الله عز وجل آدم قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ماذا يجيبونك، فهي تحيتك وتحية ولدك أو قال ذريتك من بعدك، فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخذنا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على نبي من الأنبياء إلا سلم عليه وأقر بنبوته. فالسلام هو تحية أهل السماء وتحية أهل الأرض، بل تحية أهل الجنة كما قال الله عز وجل تحيتهم تحيتهم يوم يلقونه سلام في دار السلام. ومن فوائد هذا فلا ينبغي للإنسان أن يهمل السلام، بل هو من خير خصال الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. ومنها كذلك أنه يجوز للإنسان أن يمدح ابنه بما فيه من خصال الخير ومن خصال الصلاح، ففي هذا تثبيت لهذا الابن على هذه الأخلاق الطيبة الحميدة، وفيها تشجيع له أيضا. ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على آدم وهو أبوه قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فلا بأس أن يسمع منك ولدك شيئا من عبارات المدح والثناء على شيء من أخلاقه التي يحملها بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو. ومنها كذلك أن من آداب الزيارة أيها الأحباب تحية المزور بأفضل صفاته الطيبة، فإذا زارك أحد من الناس فيستحب لك أن تسميه بأحب أسمائه أو تكنيه بأحب كناه أو تصفه بأحب الصفات إليه، مرحبا بالأخ الصالح، مرحبا بالعالم، مرحبا بشيخنا، مرحبا بوالدنا، مرحبا بسماحتك، هذا من آداب الزيارة. وألا تناديه باسمه المجرد من باب كمال الأدب والاحترام والتقدير لمن زارك واستضفته وحل عليك ضيفا. ولذلك كل نبي من الأنبياء إذا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يردون السلام عليه ويقولون ويسمون ويصفونه بأحسن الصفات. فآدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وسائر الأنبياء قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، لأنهم إخوانه عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن آدابها كذلك طولت عليكم ها؟ ومن آدابها كذلك جواز البكاء عند فوات الخيرات، فلا بأس بدمع العين إذا فاتك شيء من الخير، مع أني لا أظنها تدمع عند كثير من الناس إلا على فوات حطام الدنيا والعياذ بالله. فمن منا دمعت عينه يوما من الأيام لما فاته شيء من الخير فاستبق إليه غيره ولا يرى إلا المشمرين في الاستباق في ميدان الخيرات وهو جالس لم يفعل لم يستبق لم يكن لم ي... ليس من السابقين إليها. فإن قلت ومن أين أخذت هذا؟ فأقول أخذناه من بكاء موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل وما يبكيك يا نبي الله؟ قال يبكيني أن غلاما من بعدي بعث يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هذا فوات خير. فبكى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بسبب فوات هذا الخير. فإذا فاتك شيء من الخيرات ودمعت عينك فهذا دليل عظيم على صلاح القلب، ولكن لا إخال تلك الأعين الجامدة أن تبكي على شيء من فوات الخيرات. وكم بكينا على قصائد غزلية ومواقف دنيوية أو مواقف عشق وغرام وتغنى بها الشعراء، ولكن كم فاتتنا من صلوات حتى خرج وقتها، وكم فاتتنا من رفقة صالحة، وكم فاتنا من الخيرات والأذكار والليالي الفاضلة والتعبدات العظيمة، ومع ذلك لم يتحرك لنا نبض قلب ولم تبكي لنا عين. فهذا دليل على جفاء تلك القلوب وقسوتها وضعف وازع الدين فيها. ومن فوائدها أيضا شرف منزلة الصلاة بين شرائع الملة، لأن جميع الشرائع شرعت بواسطة جبريل، فكان الله عز وجل يأمر جبريل أن ينزل تلك الشريعة على محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة خاصة، فإن الله عز وجل لم يجعل في فرضيتها بينه وبين رسوله واسطة رسول ملكي، بل عرج برسوله إليه ثم أخذ منه تلك الفريضة مباشرة سماعا من الله عز وجل بلا ترجمان. فهذا دليل يحث النفوس على أن تحافظ على تلك الصلاة وألا تهملها. وقد أجمع العلماء على أنها من أعظم شرائع الدين بعد الشهادتين، وأنها ثاني أركان الإسلام، وأنه لا حظ للإنسان في الإسلام إذا ترك الصلاة. ومن فوائدها أيضا المسلكية أنه ينبغي للإنسان أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فإن موسى لما علم أن الله قد فرض على محمد وأمته 50 صلاة، علم موسى عليه الصلاة والسلام أن أمة محمد لا تطيق ذلك، فمن باب أنه يحب لأخيه ولأمته ما يحب لنفسه قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. أي محبة يا موسى، عليك الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يحب لإخوانه من الخير ما يحبه لنفسه، وألا يكون أنانيا يجمع الخير لنفسه ويحرم منه إخوانه، فإن أعظم البخل أن تبخل بما تفضل به عليك غيرك. والعلم كله إنما هو فضل من الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يبخل بنعم الله عز وجل التي فتحها الله عليه. قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وأعظم الصفات أن يوقى الإنسان شح نفسه، هذا أعظم الفلاح. قال الله عز وجل ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للدعاة المتأخرين أن يستفيدوا من تجارب الدعاة المتقدمين، ولا ينبغي أن يستقل الداعية بنفسه ونظره واجتهاده في خاصته مهملا المواقف والعبر والحكم التي حصلت للأولين من إخوانه الدعاة. هذه الفائدة أطلبها منكم أنتم، من أين أخذناها؟ أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بمشورة موسى. أحسنت، وبتجربة موسى مع قومه. أحسنت، أخذناها من قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول أخيه موسى وقبول تجربته مع قومه بني إسرائيل، لأن موسى قال فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم فلم يطيقوا ولا خمس صلوات فارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فقال قد استحييت من ربي، فأمضى الله فريضته خمسا في العدد وخمسين في الأجر والميزان، ولله الحمد والمنة. فينبغي للداعية أن ينظر في كتب الدعاة المتقدمين، وأن يقرأ في القواعد التي قررها الأوائل، وأن يقرأ في سيرهم، لا سيما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الدعاة على الإطلاق وأفضل نبي على الإطلاق. وغالبا أعداؤه إنما يؤزهم عدو واحد، خطط هذا العدو واحدة مذ طرده الله إلى أن تقوم الساعة، إلا أن الأشخاص والأماكن تختلف فقط، فالعدو واحد. ولذلك لا تهتم، ولذلك لم يهتم القرآن بذكر من حصل له الكيد الشيطاني لا زمانا ولا مكانا، وإنما حرص على بيان نوع الكيد، لأنه ينبئنا بأنه كيد يتكرر بغض النظر عن قضية الأشخاص الذين وقعوا في حباله أو الأمكنة والأزمنة التي كاد لهم فيها، فهذا لا يؤثر شيئا، لأن الكيد سيتكرر والأشخاص سينتهون. فلو ربطت تلك المواقف بالأشخاص لظن الإنسان أن الكيد قد انقضى بانقضاء الشخص، لكن القرآن لم يحرص على بيان الأشخاص، ولم يحرص على بيان الأزمنة، ولم يحرص على بيان الأمكنة، وإنما حرص على بيان نوع الكيد. ولذلك بين أن من كيد الشيطان التغرير بالشهوات، ومن كيد الشيطان التغرير بالدنيا وزينتها وزخرفها، ومن كيد الشيطان التغرير بإلقاء العداوات، ومن تغرير الشيطان التغرير بتلك الأهواء المضلة. فإذا ينبغي لك أن تعرف نوع الكيد لا من وقع عليه الكيد، لأن الكائد واحد وخططه واحدة لا يستطيع أن يجدد فيها، ولكنه يجدد في الأشخاص وفي الأزمنة وفي الأمكنة. ولذلك أبو العباس بن تيمية على حسب اطلاعي لكلامه دائما يوفق في وصف حالتنا هذا الزمان، وكأنه في بعض العبارات والمقاطع والكلمات كأنه يتكلم عن واقعنا في القرن العشرين مع أنه في القرن الثامن. لما؟ لأن ابن تيمية يفرد كلامه عن الأشخاص والأماكن، وإنما يتكلم عن نوع الكيد، عن نوع الكيد. فالكيد الذي حصل في زمانه لم يحرص ابن تيمية على بيان من حصل له، ولا زمان من حصل له، الزمان الذي حصل فيه، ولا المكان الذي وقع فيه، وإنما كان يبين الكيد وكشفه. فالكيد إذا تكرر في زماننا وقرأنا كلام ابن تيمية فكأنه يتكلم عنه عن زماننا، وإنما هو يتكلم عن الكيد الذي يتكرر في كل زمان ومكان. أفهمتم هذا؟ ولذلك من وفق في التأليف من أهل العلم كان يحرص على بيان الشبهة الشيطانية والكيد الإبليسي مع بيان جوابه بغض النظر عمن قاله أو الزمان الذي قيل فيه أو المكان الذي وقع فيه. وأنا أجزم أن الأجيال التي ستأتي بعدنا بمئتين سنة إذا قرأت كتبك فستقول كأنه يتكلم عن زماننا. لما؟ لأن الكيد واحد والكائد واحد، والمصدر هذا كله من الشيطان. فينبغي لنا معاشر الدعاة أن نعرف نوع الخطة ونوع الكيد، ونحذر المسلمين منها منفردة عن أي اعتبار واقعي. إذن ينبغي للداعية أن يستفيد من إخوانه الدعاة المتقدمين حتى لا يقع فيما وقعوا فيه، وحتى يبدأ من حيث وقفوا. وكانت لي همة في السابق أن أجمع الحكم التي قالها أهل الزمان السابق، لأنها تعطيك خبرات وتجارب أمم في عبارات بسيطة، وقد جمعت منها طرفا كثيرا قرابة 500 حكمة، وكنت أنوي نظمها في قصيدة شعرية ولكن ندت مني واشتغلت بغيرها، ولكن أعدكم بإذن الله بعد هذا الدرس إن شاء الله أني أقلبها وأبحث عنها، أظنها في الكمبيوتر موجودة، وأبدأ في نظمها، لأنها تجارب أمم، تجارب أمم، أمة كاملة عاشت 100 قرن يلخص حياتها سطرا واحدا، سطرا واحدا. فاحرصوا على مثل هذه التجارب لأنها تضفي على فكرك وفهمك وعقلك أشياء كثيرة، وتجعلك تعيش أعمارا مديدة وأنت عمرك صغير. فمن عرف ما عاشه القوم فكأنه عاش حياتهم، من عرف ما عاشه القوم بالحكمة فكأنه عاش حياتهم. خبرات، تجد الإنسان صغيرا في السن لكن عنده خبرات أمم وكأنه عاش آلاف السنين وهو لم يعش إلا 30 سنة، ولكن تجد عنده خبرات اكتسبها بهذه المعارف القليلة المسمات بحكم، بالحكم والأمثال. انتهى الوقت، مضى 50، لعلنا نكتفي بهذا القدر، مع أن كان النية أن ننتهي من الإسراء والمعراج، لكن لعلنا نكمله الدرس القادم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.